قرص بنزين قطع التين، غرزة شمال غرزة يمين، في الدم كتير أدرينالين، في الدم الطاقة بالملايين، عامل كبير جنبي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عامل الصحة الملاعين، قرص بنزين قطع التين، غرزة شمال غرزة يمين، في الدم كتير أدرينالين، في الدم الطاقة بالملايين، عامل كبير جنبي ضئيل، سابق كتير وأنا 20، عامل الصح والتفنين، عامل الصح الملاعين ومنفض، ماشي لوحدي ومنفض، انتو صحبة بتعطل، وطريف الأخضر استهتر، قلت هوصل استهتر، دلوقتي في جيبي بكبر، فارجع لي سقف قمت مكبر، وسكوت في سكوت وانا كل هدوء بكسب لي حروب، دول قالوا مجنون وبقينا نجوم، فقالوا موهوب، ودي فيا تموت ودي فيا تتوه وانا فيا هروب، في السما نجوم عد النجوم عشان بعد سنة غيري مش موجود، نووي الطاقة ناوي بلا باقة، عادي ببساطة قش في جيبي ماسك الطارة، لابس نضارة بكل إثارة بتغمز عيني، عرفتني في يوم وبتقول لي يا بيبي، نسيت اسمها قلت لها يا بيبي، نظرك ضعيف لو شايفة غيري، دنيا دارت مبسوط حقي جالي مظبوط، سابني من سنة وجالي بعدها ومن المستوى مخدود للمستوى مشدود، عيون بالهبل عليا بالهبل، فدايما انا محسود دايما، قرص بنزين قطع التيل، غرزة شمال غرزة يمين، في الدم كتير ادرينالين، في الدم الطاقة بالملايين، عامل كبير جنبي ضئيل، سابق كتير وانا 20، عامل الصح والتفنين، عامل الصح عالملاعين، فينا جينات لصوص دايما خاطفين عيون، فينا جينات نجوم دايما تلاقينا فوق، وخبيثة الموناليزا بصالي، وبغمزة في عيني حطالي، قفلت النور خدتها على طول، متنكر في شاب ايطالي، وانا صوتي ماركة ماركة، ودماغي فلتة فلتة، عباس عامل ازمة ازمة، وملكش لازمة لازمة، احتاجنا وعزنا عزنا، بعد ما سابنا سابنا، والرزق جالنا وهلا وزادنا، كله في الخزنة خزنة، انا جيت لكو لمنافسكو، هاتوا اخركو ورونا، عايز اقول لكو عليا ضحككو كان البنزين والمونة، وانت تعالى نظف ودانك افهم معايا المعلومة، هاكو كل حاجة مش هسيب حاجة، مش عايز حاجة بسهولة، دنيا دارت مبسوط حقي جالي مظبوط، سابني من سنة وجالي بعدها ومن المستوى مخدود للمستوى مشدود، عيون بالهبل عليا بالهبل، فدايما انا محسود دايما، قرص بنزين قطع التيل، غرزة شمال غرزة يمين، في الدم كتير ادرينالين، في الدم الطاقة بالملايين، عامل كبير جنبي ضئيل، سابق كتير وانا 20، عامل الصح والتفنين، عامل الصح الملاعين، قرص بنزين قطع التيل، غرزة شمال غرزة يمين، في الدم كتير ادرينالين، في الدم الطاقة بالملايين، عامل كبير جنبي ضئيل، سابق كتير وانا 20، عامل الصح والتفنين، عامل الصح الملاعين، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.